فقدر وجود حضرة كائنات لا يتأثر بمحاولة

فيه صبر الى التجاوز. يعني جميع الموجودات التي تصبح فيها الصبر للحاكم القديم والحاكم قبل وجوده وبعد وجوده. هذا ما يخشى على كل موجود. طيب قبل وجوده قبل وجود الحاكم هل الصبر موجود حقيقه؟ لا. وهذا ما على الصبر من التجاوز فيه. يعني على وجود العالم الجميع المكون وبالتطور حتى تطلع البشر يتعلق به الذي فيه ضرر وخصوصا في قضيه وذلك ان سمع الله تعالى وقرانه يتعلق به اولا بكون عن الخطر قد ان سمع البشر على قلب كل كون والوجود كيف يكون قضيه كما يكون عليه. ف سمع الله تعالى وتقدم على خلق شر بجبر عليه وحسنه يكون به وضعه يتعلق بالتقدير والى غيره يرى مقدمه يرى خلافه يرى حكمه كلمه كلامه وضعه وهي موجوده في حقيقه لا تتجاوز فيها مجالا حقيقه موجوده ويتعلقات اي قرب المؤمنين التي علم الله انها تكون لها. وكذلك سبحانه وتعالى وقوله تعالى بالنور. اذا هو الصبر والتقييد فشئنا حولا. وهو طلب يده وتتلبس في شافه دوامه في عينيه وفي شافه في حق فريده. واضح تتحقق اي ان سبحانه وتعالى وتعلمها بذلك عدد الوصيات التي يكون فيها حقيقه وفي الكائنات المؤمنة قبل وجوده مما لا يستغرب هل تلقى دور عظيم وتعلق تنشيط قديم هذا التعلق واضح جدا فقد تنشيط الحركة التي تشيط فلا تستغرب فقلت إلى ذلك وتنشيطها بموضوعات مجال أمر هذا معلوم تسليمهم الوجود الان لم يقع لهذا الهدف لكن هناك رغبه او مشروع للجاهل ان جاء في التسليم الامر الموجود سليم والله هذا الثاني كذلك المؤمن كما لو ان المؤمن كما لو ان علمنا ماذا ان العلم طار وغيره هل نعقل المؤمن ما يقبل الوجود على حد سواء حضرتك طيب اذا جئت وجودي على عدوك هذا تخصيص تلك الوجود الى ان تتعرف ممكن يعني عندما اقول وجودي وتنظيم من الموجودات مجال تكون تسليم شيء مما يدور اليه هذا اسباب الجبلات عندما قلت لك هو مجال يجعل قوله تعالى هو مجال يجعل لكن ولا تكف لكن هو مجال الحكم ليس لك جديد من جبلات من دون يعني حلول عليه كم يولد من الآن يستعمل اللفظ باعتبار المكان باعتبار المكان مثلا كقول قوله تعالى باعتبار ما لا يكون باعتبار ما لا يكون فهو معناه لكن هذا النتيجه اي نتيجه كلها موجوده وراء يعني عندما نقول الممكن هذا الممكن مثلا نحن في عهد الربوع او في الزمن الثاني كلما عرفنا كما قلنا باعتبار ان يكون صدوجا طيب الزمن يوجد على ان يقرا الربوع هذا ما شاء عند وجود الحقيقي عندما نقول ان الزمن يتعلقان بالنقود موجود والكلام هذا المعلوم الذي يوجد الذي يجب ما سيكون اليه باعتبار ما سيكون وراء حقيقه لا يمكن ان تقول ان هذا الفقد سوء على ذلك من حقيقه لانه ليس موجودا لا تصير حقيقه لماذا تكفي شيء اسمه ما يقوم اليه بحاجات الزمن المعلومه وتقيل فيما لا ليس موجود لانها تكفي قبل العالم والمصاحب والتعلم الزمني والقدر بهذه المسلمات التي تتكلم هو بالنسبه اليه المصاحب لتعلم الزمني والقدر بهذه المسلمات فلان سمع الوقت يتعلم بالنسبه الموجود طيب من الذي يفتح على هذا الامر يعلم سمع البصر بهذا الموجود مجازا الحقيقه لانه معلوم لان باعتبار ما يكون سيكون موجود من الذي يفتح على تعلم السمع والبصر بهذا بهذا الموجود مجازا الحقيقه المفتاح لتعلم السمع والبصر بهذا الموجود بسبب الوجود الوجود العلمي وشيء يمكن ربه تعالى حتى وحيد الغيب ثمر يا رب غير سبحان الله بصره بهذا الوجود العلمي عند وحيد الغيب ثمر يا رب فعلم ما بصره تبارك على الاعجاز كذلك كتاب غيره لا رضيه السمع بهذا الوجود العلمي الذي صح تعلم التفكير والنظر بهذا الموجود بهذه المعلومه المتميزه او بهذا الموجود مجازا فقد جعل الله تعالى الوجود العلمي صحيحا للخير فهو اعد له كتابه الذي يصوغ الوجود العلمي فهو كفاءه على قلبه يعني صحح الوجود العلمي صحح تعلق السمح والنظر بالموجود مجازا لانه في حقيقه الخبر في الادب الذي معلوم لا شك ان الاهتمام بالمسلمين تعلم اليه العلم بذلك فضل وجود الاخرى ان الله سبحانه وتعالى سبب لعلمه تعلق تعلق له تعلق على التجهيز حق الدين له تعلق قصير قد تجد الله سبحانه وتعالى يعلم حتى يموت وفعلا يموت في مكان يموت Thank you. Thank you. لأن كل يوم في الأرض على فهو فيه فقصر على الخلق وعلى مشح الفتاة الاعتقاد على صفة المشبه يحيطون على رؤوسهم فما وقع وقع تكيس وقع مستحيل على الفتن هو حاكم تكيس على الفتن لكن هذا ما يصنع ذلك باطل. فقال الله له كلام وعمى لأن عنده مسلمان صعب أجرب أن يقال تقوليه ويجب العصر ويجب تعيد على الهدف تعيد السنة يقول الموجودة نحن ولا يعني بنقص ومن عصر من الرجال ولا أن السمع والبصر يتعلق على كل الموجود أما النقص فقوله تعالى وكذا الله صلى الله عليه وسلم التلاقى على الله تعالى وسلم يجبين نفسه ويجبين نفسه سيقول لنا السمع تعالى أن السمع حسن تعالى أبو الأخبار بعض لقد يدريس كوني تعالى وكذا الله صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى وسلم فالآن الفضل على السمع يمتع عليه الحياة السلام ذلك قليل فكذا تعالى فلو كان السمع مصدر للأخبار لازم هذا يسمع قصة عليه من أبو سلام يعني في السمع أنا لا أقدر أن أقول لك أو أقول لك أنا أقول لك أقول من عوام الحوام الأهل لو كنت بحاجة يكون صغير إذا قلت لي لك لا فتح عليك أحد ثم قلت لي أن يكون لك أن يكون لك حتى رأي الجلسات لك يجب صوت لحظة لا تكون لك لا يكون لك ثم قال والتناول ليس بحق ولا خوف ولا تعرض نفسك من نفوس ولا تقديم ولا تاخير ولا حدود مما ينبغي ان تكون الان ننتقل الى وجهه الكلام ولمن اكثر كلام واشقه حتى ان هذا الامر يكون وجهه الكلام نسبة إلى هذه النسبة التي تقدر الخوف فيها وخاصة تلك النسبة التي مر بها الأمر عن السلف والجماعة في محمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب المنهجية التي نشوف عليها مضاربة مضاربة جدا وشاهدة حتى يعني نحتوه في الفرق المطلوب ونحرص الشارع. أولا يعتمد على الكلام عند أهل اليهود. إذا لماذا؟ لأنه اليهود كما رأى في بقية العبادات المتعلقة بالكلام في السبع وسببهم يعني بفضل الله تبارك وتعالى قضية وهذا جدا منسب لأهل الصحبة والجماعة الأصحاب والجماعة الجماعة الشاهدة والمسؤولية والكفالة على التشهد وقدر من هذه الانتظار الحق في مسألة الكلام يا رب لأن حتى أن المراقش أو المراقش المسيح فلسل جنسي والمراقش المسيح عرض كيف يكون لنا روح أنت في يوم صنع الله المسكوية وكذا كلام الشرع الذي يكون الشرع عرض هذا هو المنطق كلام لما العقل عقل الضغط فيه وذلك يجب أن يقوم بذلك الكلام معنا قام الجنة أو قاع العقل ونحن بيشك أن يصبح ذلك الذي تخيلته إلى إلى فأجيب ذلك يجب أن يقوم بذلك الكلام على المتجاز الكلام فتح الدور هذا ما أن الضغط قام الضغط قام لا يعجبنك من تقييد الطوبة حتى يكون مع البيان أظنة لا يعجبنك من تقييد الطوبة حتى يكون مع البيان أظنة إن البيان الذي يبقى والنهى يحرى الإنسان مع البيان لأن كل ما يخشى إن البيان الذي يبقى والنهى يحرى الإنسان على الكلام الدليل فيكون بفضل البشر في الوقت او عن كل شيء هو التوحيد بمعنى التوحيد البصر بمعنى ما يمس بمعنى الضر والسبب المعنى الثالث عند المكونين في كلمة الكلام ما تصل في الباقي نحن في الكلمة نحن نتواجدنا نحن الكلمة قلنا هو ماذا؟ هو الضرب الكل الضرب الضرب الضرب الضرب الضرب الضرب أو الضرب ثم إذا أخذ الله الضرب حتى الضرب والضرب والشم على بعض الضرب تعليم فالسؤال المعنى الثاني من الضرب ما تحدث في الكلمة الكلام على أصل الكلمة سواء كان غلط أو خطأ أو إشارة أو خطأ به مثل حركة مصورة كلام سواء كان صحيح غلط يعني خطأ لغة مصورة كان مشتد على بعض الأمور قد يكون ضرب ولا يشتد على الأمور تكون مهمة فأنا أقول بين الحاجة على ضرب مراقبة لأجل الحقيقة أصلا من التوحيد وصوتي العام لا تحكي فإثبات الخاص تسمى إثبات العام بل الخاص تسمى إثبات العام ونحن الخاص تسمى إثبات العام إذا كان العامية في الخاص وضع نعم قوله تعالى لا يجب ان يتبع الحسن فليحدث الاشياء الا الحدث بمعنى المصدر Thank you.